الحق استقامت عندما العدل استقام، فاستمد الناس فيها العزم من خير الأنام. دولة الحق استقامت عندما العدل استقام، فاستمد الناس فيها العزم من خير الأنام. الحق إمام بعدها جاء